أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صدق الله.